هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 34 من دروس الثقافة الاسلامية التقي مع امرين ونهي وعاقبة جمعها الله في آية واحدة. سمعنا الصلاة على رسول الله. امرين ونهي وعاقبة في آية واحدة خاطب الله بها آدم وزوجته. الأمر الأول: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الأمر الثاني: وكلا رغدا حيث شئتما. النهي: ولا تقربا هذه الشجرة العاقبة فتكون من الظالمين. لحن قول بقى لوكس، نص لوكس، اربع اوض، خمس اوض، فيلا، جراش، روف جاردن، لا كلمة الجنة فيها الكفاية. كلمة الجنة تغني عن اوصافها. الجنة، انت عايز تعرف الجنة ايه بقى؟ مش حاجة. ابدا. الجنة غرس الله اشجارها واجرى فيها انهارها وزينها، قال لها تكلمي باذني، قالت قد افلح المؤمنون. هنقول اكثر من كده بقى؟ ما فيش اكثر من كده. لا نسكن في المعادي ولا الزمالك ولا جاردن سيتي ولا ولا ولا. الجنة. وشوف يا ادم: كلا منها رغدا حيث شئتما. رغدا يعني اكلا بتوسعة. الرغد هي العيشة الواسعة. الرغد هو العيشة الواسعة. لحقول لك اول الشهر تجيب البطاعة عشان تاخد 2 كيلو سمك باتنين وبهدين قرش. ولا هقول لك السكر ب40 سوس ابدا. الجنة تحت تصرف. والله شوف كلمة رغدا. رغدا، رغدا يعني عيشة واسعة بتوسعة. وايه؟ وحيث شئتما. مش هقول لك خد فدانين من الغرب ولا 3 في الشرق ولا بتاع البرتقال مالكش دعوة بالموز، اوعى تيجي يمة المانجا. لا، شوف كل حاجة عندك زي ما انت عايز. بس شوف بقى، انا اديتك نعمة كبيرة هجرة، بس ليا امر عندك، اوعى تقرب للشجرة دي. يعني ايه؟ اوعى في اليوم الشجرة دي. يجي واحد يقول لك شجرة ايه؟ لا. شجرة تفاح، شجرة حنطة، شجرة شعير، ما دام ربنا ما بينهاش ما لناش ان احنا نخوض في غير مجالها. تعرف لان لو كان في مالها فايدة كان ربنا سماها زي ما قال لمريم: هزي اليك بجذع النخلة. ما لهاش هزي اليك بجذع الشجرة. كنا عدنا قلنا يا ترى الشجرة ايه؟ لا، قال لها النخلة. انما لما جه عند شجرة ادم قال له ما تقربهاش. طب ما بينتهاش لها، ما قلتلوش ليه؟ ولا تقربا هذه التفاحة، او لا تقربا شجرة النبت او الكمثرى او قرن العنب. قالت لان ربنا لو بينه وادم كان منها بعد ربنا منها ستشمئز النفوس بعد ذلك من الاكل منها. قلت لا. قال لا، اشتري تفاح، ده هو اللي طلع ابونا ادم من الجنة. لا يا عم، قال يمكن يطلعنا من البيت. ما سبحان الله، سبحان الله، ما هو في ناس بتتشاء. فربنا سبحانه وتعالى سطر على الشجرة. ولذلك ما دام فيه بيان ربنا يبين، ربنا بين شجرة الزقوم بتاعت اهل جهنم، ربنا يبين شرطه قال ان شجرة الزقوم طعام الاثيم. العلماء لما قالوا طعام الاثيم شكلها ايه، قال لك لو ان ثمرة واحدة من ثمرة الزقوم سقطت في ماء البحر لغيرت طعمه. في ماء البحر ترى طبعا ما فيه نوع من انواع السموم والغاز بالله اسمه السيانور، ساعة ما بينحط على طرف اللسان يموت بني ادم في ثانية واحدة، مش بدقيقة، في ثانية، في طرف لسانه بس، ساعة اللسان ما يدوقه سيانور. فالزقوم ربنا بينها عشان نحذرها في الاخر، دي في الاخر، انما شجرة الدم كانت في الدنيا، ربنا سطر عليها حتى لا نتشاءم من الاكل منها. فيجي واحد يقول لك شجرة حنطة، اقول له صلى على النبي، ما تاخدش فيما ليس لك، شجرة التفاح اقول له صلى على النبي. بس اوعى الشجرة دي يا ادم تيجي يمتها، لو جيت يمتها هتكون انت ومراتك من الظالمين لانفسكما. يا سلام. الناس اللي بيقولوا ان حواء هي اللي قالت لادم كل منها ناس غلطانين، لان حواء مظلوم ابدا، ربنا قال فازلهما الشيطان عنها في ايه ثانيه، فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ إلا إلا الله. الشيطان دخل الجنة؟ لا ما دخلش الجنة. أمال وسوس له إزاي؟ وسوس له من بره يا أخي، نادى عليه. نادى عليه يا آدم اطلع له عنك بكلمة. هو ناس تقول لك ده دخل مش عارف في بق التعبان والتعبان، يا سلام، يعني تعبان نجري ده ولا ايه؟ دخل فوق تعبان والتعبان تدخل الجنة؟ إذا كان اسمها دار السلام. تعبان تدخل الجنة برضه؟ والله إذا كان التعبان هتدخل الجنة يبقى عليك العوض منه العوض بقى. وإذا كان الشرح هيدخل الجنة يبقى ما تبقاش راحة بقى. ده ربنا بيقول لا يمسهم فيها مصر. يبقى ما دخل الجنة ده عليه. هو انت من ساعة كفاءة مش ساعات بتنزل صلاة الجمعة والساعة 11 تبص يا واحد بيناديلك في البلكونة، بص علي هو في الشارع، ايه رأيك فيلم وسقطت في بحر العسل نزل النهاردة اول عرض، نروح سنة نروح بقى، لا يا عم انا حصل الجمعة، قال يا سيدي بس تعال ندخل اول عرض وبعدين ان الله غفور رحيم. هو ده الشيطان مش شيطان بنت، هو ده دخل بيتك ما دخلش بيت، انما رفلك من تحت صفارة، صفارة متقطعة او صفارة طويلة على حسب ما يشوف رياض الصنبار، وليه زكتين تكلمتوا من البلكون، لا شرب معاك شاي ولا دخل معاك البيت، انما التفاهم كله في الشارع بس. يبقى ايه ايه ايه لا وهو ابليس يعني ما هو بيوصل فينا كلنا، ده ابليس حتى ما بيسيبش المساجد بتاعت ربنا. الحديث قال كده ساعة الاذان ما يدن الشيطان يطلع من الجامع يجري، ساعة الأدم ما يخلص الشيطان يدخل تاني، ساعة ما نقيم الصلاة الشيطان يطلع يجري بره، ساعة ما نقف نصلي الشيطان يدخل تاني. شوف حتى النبي عليه حتى أنه يأتي أحدكم في الصلاة فلا يدري أحدكم ما ثلاثا صلى أم أربعة. يقول لك ثلاثة ولا أربعة؟ ده لسه في الثالثة، لا ده الرابعة، لا ده الثالثة. يا ساتر، حتى الثلاثة إيه اللي واقفين فيهم بين يدي الله؟ سيبنا في حالنا، الله يخرب بيت البعيد، سيبنا صلي لله، لا مش كافئنا برضه. ولذلك النبي كادوا قال إذا الإنسان منكم شك ثلاثة ولا أربعة يخلوهم ثلاثة، يبني على الأقل احتياطا. قال له اثنين ولا ثلاثة؟ خليهم اثنين عن أقل، وبعدين قبل ما تسلم، بعد ما تقرا التحيات، قبل ما تقول السلام عليكم في الركعه الاخيره، تسجد سجدتين والسجدة. طب ما نعمل الصلاه من الاول ونخلص يا رسول الله، قال لك لا، تعدها ليه من الاول؟ انت لما بيبقى عندك بدلة معتز بيها ومصمر نفشها بترميها ولا بتوديها للرفة؟ فتان الرفة. فالرفة بتاعت الصلاة سجود السهو تخفيف من ربكم ورحمة. بعد الصلاة ليه؟ وديها للرفة. الرفة ايه؟ سجدتين لألفهم ايه سبحان ربي الاعلى. مش حاجات وتسلم التسليمة فيه وخلي الشغل يشتغل ده. بس انت ما تفتحلوش مجال. انت معاك جهاز رادار قوي ساعة ما بيلقط صورة كبير بيتسلم بيه. ايه الجهاز القوي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. تقول لا اله الا الله. يا ادم هل ادلك؟ يبقى دي لمين بقى؟ لادم ولا لحواء؟ لادم. هنظلم حواء ليه؟ هنظلم حواء ليه؟ الست اميرة لا قالت له كل ولا ما تاكلش، ده هو الملعون اللي نادى عليه وقال له هل ادلك انت؟ قال لادم. الملعون قال لادم هذا الكلام. والمهم جاله من ناحيتين كلنا بنرغبه. الخلود والملك. كل واحد مننا عايز يعيش مش عايز يموت مهما طال به الاجل. عايز يعيش. ويا سلام يوم الدكتور ما يقول له انت تعبك والمك ومرضك ده خطير، يبقى زعلان. ممكن عنده 90 سنة ومئة سنة يقول له الدكتور ما بيعرفش حاجة. يا سلام يوم يبقى نايم على فراش الموت ولسه فيه النفس، واحد يقول له قل اشهد ان لا اله الا الله، يقول له انت تشهد عليا بيه؟ انت اسود لي الدنيا ليه؟ فقال له انت عارف الشجره اللي ربنا نهاك عنها ده ايه؟ هي دي شجره الخلد، لو كلت منها مش هتموت ابدا. وشوف من ضمن غشم ابليس يقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. كل عشان تبقى ملك وكل عشان ما تموتش. ربنا سبحانه وتعالى ادانا النعمتين دول الخلود والملك. ادت مال وقال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. حمل مال من السرقة والاغتصاب والغش وقال لك هرزقك السرية. لما تموت سريتك هتاخد مالك كأن هذا امتداد لك بعد موتك. انما اللي خلى سيدنا ادم ياكل ايه؟ فطنت ربنا قال لك ما تاكلش. هتسمع كلام ابليس وتسيب كلام ربنا؟ قال لك لا. سببين اللي خلوا سيدنا ادم كان. انا عايزك توحد الله. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. اول شيء ان ابليس قاسمهما وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. تعرف قاسمهما يعني حلف بالله ان كلامه صح. فادم لاول مرة يسمع واحد بيحلف بالله. يا خبر هيحلف بالله كذب دي ما تحصلش ابدا. ده مر المسيح ابن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. رأى رجلا يسرق. شافه بعينيه بيسرق. قال له ما دعاك الى السرقة وهي حرام؟ فرد الحرام قال له والله ما سرقت يا مسيح. والله بتحلف بالله؟ قال له والله ما سرقت. انت عارف سيدنا عيسى قال له ايه؟ قال له كذبت عيناي وصدق الله. ما مش متصور ان واحد يحلف بالله كذب. مش متصور ابدا. يحلف بالله كذب؟ يحلف بالله؟ ده في واحد لما بتقول له حاجه ابوك يقول لك ما تحلفش بابويا كذب. ابوك ايه؟ ابدا. فبالك بالله بيحلف بالله كذب. فمر مالك ابن دينار رضي الله تعالى عنه بعد ما سمعه الصلاة على الحبيب ماشي في شارع البصرة، لا واحد بالليل مرمى في الارض وعمال يقول الله الله الله، بيبص لقى على شفتيه بعض قطرات الخمرة، سكرانه بيقول الله. فالامام مالك ابن دينار قال طيب، راح جاب شوية مية وغسل له بقه وقال له حتى لا يخرج لفظ الجلالة من شفتين نجستين. شوف الناس اللي كانت بتخاف على شعور الله، يجيب مية ويغسل لواحد مخمور ويقول ما دام بيقول الله يبقى ما يصحش هذا اللفظ الكريم يطلع من بين شفتين عليهما قطرات الخمر، غسله كده بالقلة كده بالمية وقال اللهم اهديه يا رب، خطأته ومشي. نعم، هو نايم يسمع صوتا ينبعث ويقول له يا مالك طهرت فمه من اجلنا فطهرنا قلبه من اجلنا. امال ايه الدنيا كانت بخير، كانت بخير. ويصحى مالك على اذان الفجر يروح يصلي في مسجد البصرة، يلاقي واحد قاعد في القبلة بيقول له ربي اقبلت توبتي فاهنئ نفسي، امردتها علي فاعزي نفسي، انا واقف ببابك الود بجنابك فلا تطردني من رحابك، انا غلبان وجيت بابك انت، وبابك لا يغلق ابدا، الملوك بتغلق ابواب انما انت بابك ليس عليه بواب. فمالك ابن دينار لما شوف الرجل اللي بيتكلم بالحكمة ده ايه، قال له يا عم انت مين، استحالة انت مين، الراجل اللي غسل له شفتيه من كم ساعة، استحالة، قال له ان الذي هداني قد اخبرك بحالي، يعني ده ورقة، ده مش السلع وبس، ده مش ركب نجري، ده ركب طيارة. سبحان الله، قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. أمال إيه؟ قلوا بيد من؟ بيد الله. ورب معصية أورثت سلا وانكسارا خير من طاعة أورثت كبرا وافتخارا. آدم رجل طيب وقلبه طيب، أول ما سمع إبليس بيحلف قال لك مش ممكن يحلف كذا. طب يا آدم ما هو ربنا قال لك لا تقرب، أمال سمعت كلام إبليس ليه؟ يبقى ربنا بيجاوب على الحتة دي بيقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي، والنسيان مرفوع عن بني ادم، لم نجد له عزما، يعني ماليش واحد يقول ده ادم ده كان مالوش عزم ومالوش عزيمه، لا ده عزما يعني قصدا، يعني لم نجد له قصدا في الاكل انما اكل ناسيا. مين اللي بيقول ناسيا؟ ربنا. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري صلى العصر بالصحابة فسلم على رأس ركعتين، صلى ركعتين والعصر أربعة وسلم، فراح الصحابي اسمه ذو اليدين قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال له لم تقصر، وسأل أبو بكر عمر قال له يا رسول الله تصلي ركعتين بس، أم جاء في التنين طب النبي بيعمل لك كده؟ النبي قال جواب على كده يا باكا معاصي مسلم، قال اني لا انسى ولكن انسى لاسن. انا ما بنساش، انما ربنا ينسيني عشان اشرع للعباد، عشان اشرع للعباد. ولذلك بنقول للناس اللي بتراقب في الامتحانات ان التلامذة بشر، جايز الواحد ينسى، جايز الواحد ينسى. الواد ابني بعد ما امتحن في القبول زي بيقول يا بابا، بيجي يا بابا مش بلاش يا بابا ده لك كلمة يعني، بيقول لي يا بابا ان جابلنا قصة عن النبي فانا ترددت كلمة منها. بيقول له النبي كان مع الصحابة وكان معاهم شاه ذبحوها، فواحد قال انا علي ذبحها، والثاني قال علي سلفها، والثالث قال علي صفها، والرابع قال انا علي جمع الحطب. قلت له ما هو تمام، قال لي بس انا ترددت في كلمة، يا ترى اللي قال علي ذبحها هو اللي قال الاول ولا اللي قال علي سلفها اللي قال الاول؟ فجسد والتبيب انا تطيب كلنا بننسى، مش حد خلي مني نسياه. بيقول له هو الاول الذبح ولا السلق؟ طوائف مراقب عليهم بتستعرض عضلاته. قال له ما تسألوش، وقال الواد التاني اوعى ترد عليه. هو بصيت لقيت بعد ما كانت المشكلة مشكلة ابني، بقت مشكلتي قال انت ابن شيخ مش عارف الدين، مش عارف، يخرب بيتك. هو حصل ايه؟ هي الدنيا خلصت. سبحان الله، ومسك ما تصدق انه مسك حاجه، وقف وسط عشره ابن الشيخ مش حافظ. الله ضربت شخص اخر وكباك يعني. الوقت بيقول له سبحان الله، الله بيقول له ذبحها، ذبحها معه ولا لا ذبحها؟ الله يجيب ذبحها يا شيخ، حتى ليه بس؟ وابن الشيخ كفى، حصلش حاجه، ما حصلش حاجه ابدا. وبعد رحت بسال عن سابق المراقب، قالوا هذا فلان اللي كان مراقب عليهم وده شيوعي. قلت بس عشان كده شيوعي، احنا وزارة التربية والتعليم كلها غلطة، شيوعي على كافر على وجودي على زفت ما غلطة. وبعدين قلت له يا بيت يا ابني اللي بتقول انا مش عارف الدين، هي احسن نمرة جاتها في الدين، ولذلك هو جاب مجموع ضعيف بس انا مبسوط منه عشان الدين، الدين ما بيحتاجش في المجموع، انما انا مبسوط منه عشان جاب 49 من 50 في الدين. بس كفاية عليا كده، انا مش عايز اكتر من كده والله العظيم، انا مش عايز اكتر، انا مبسوط منه عشان الدين بس، مش حاجة ابدا الدين وبس، انا يهمني ايه غير الدين؟ فيشوف الدنيا قد في المين وكل ما وهذا الناس وربنا هذا المحفوظ عشان احنا ننسى. النبي قال كده نسي ادم فنسيت ذريته، ففيها نفس كده هو تبص تلاقي بدون سبب، يعني ده لا ليا دعوه به ولا صله به ولا اعرفه ولا حددت ملكيته ولا حطيت على حراسه. انا بقول ايه؟ انما هو احنا كده نتهم البريء ونبرئ المتهم. والله يعني ده لو كان مثلا ابوه من ذوي المكانات اللي بتخوف كان عشان نعمل، انما احنا مسلمين كده ما نشطرش الله على بعض. والله العظيم بيبقى القديس ماشي بيقفلوا 100 عربيه وتنفتح لبابه، اتفضل يا ابونا اركب، يقول له لا يا ابني تريح العتبة الريح المطريه. اشمعنى احنا في بعض كده؟ اشمعنى المسلمين في بعض كده؟ اشمعنى احنا مع بعض كده؟ ليه ما نحبش بعض؟ ده غيرنا ده اقول لحضرتك والله الاسيس يبقى ماشي من الفلوس وماشي على الارض، عايزين يشيلوه يشيلوه الشيل من على الارض. احنا كنا اولى ان احنا نكون مع بعض ونحب بعض ونتودد الى بعض. في يعني لما واحد بيقول له سلخها الاول ولا ذبحها، ده في بيمتحن، ده بيمتحن وكلنا بننسى، والنبي رفع له مدى الخطا والنسيان. سمعنا الصلاة على خير الأنام سيدنا محمد. طيب يبقى ربنا قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ما دام نسي ما نقولش بقى كان ليه، لأن من لا يسهو اللي ما بينساش واحد بس ما بيشغله، واحد بس ما فيش غيره، هو ده اللي ما بينساش ابدا. ولذلك لما فرعون بيقول له من ربكما يا موسى؟ قال له ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فقال له فما بال القرون الاولى؟ الناس اللي فاتت عليها الاف السنين ده راحت فين؟ قال انه هيغرق موسى في الاجابة. قال له علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. يا سلام، لا يضل ربي ولا ينسى. انما احنا كلنا بننسى لان ابونا نسى. اللي حصل ان ربنا قال فدلاهما بغرور. دلاهما يعني انزلهما من الجنة بغرور. فلما ذاق الشجرة، اول ما دقوها الاثنين بدت لهما سوآتهما. الحاجة اللي كانوا نفسها طارت، وبدأت السوآت التي يستحي الانسان ان يراها. بس بينهم من بعض الاثنين على كل حال هما زوجين، بس الثياب انتفعت. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصف يعني يضع ورقة فوق ورقة. بدأوا يجيبوا بقى ورق الجنة ويصروا به نفسهم، لان دي غريزة في الانسان انه لا يظهر عورته. حتى ان سيدنا النبي قال اياكم والتعري، يعني حتى والانسان مع امراته ما يتعراش، ما يلحش خالص. طب امراته النبي قال فان معكم من لا يفارقكم الا عند قضاء الحاجه. الملائكه معاك، ما معكش حد لو معاك الملائكه فبرضه يعني اعمل حسابك، اعمل حسابك. اياكم والتعري. حتى من ادب السيده عائشه بتقول فعلته انا ورسول الله فما رايت منه وما راى مني. ما كانوش ينظروا العورة الله تأدبا، يعني ده من باب الادب، يعني من باب الادب. اللي يحب سيدنا المصطفى يسمعه بالصلاه على رسول الله. يا سلام يا سلام. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ديت الكلمات اللي ربنا قال عنها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هي الكلمات ايه؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب يا ربي انت تبت على آدم وبعدين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. قال فيها تحيون وفيها تمرتون ومنها تخرجون. الحياة فيها والموت فيها والاخراج منها. ألم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا؟ كفاتا يعني جامعة من احياء على ظهرها والاموات في بطنها. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. الاحياء فوق والاموات تحت، واللي فوق هينزل تحت واللي تحت هيطلع فوق. ما هي عجلة دوارة ساقية، طلع الماء فوق نزلها تحت، برضه احنا هننزل تحت. هيجي علينا يوم ننزل تحت، وما دام نزلنا تحت خلاص يبقى في خروج بعد كده يوم ينفخوا بالصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. خيالا خيالا هذا رب ادم نزل الارض تحت، كنت بتدخل الجنة ليه؟ قال لك بسمع يا سيدي وسمعنا الصلاة عنك. بتدخل الجنة ليه؟ ما كان في الاول انت قلت اني جعلهم في الجنة خليفة ولا في الارض خليفة؟ في الارض. اول قرار قال له في الارض خليفة. طب دخل الجنة ليه؟ هو دخل الجنة وعاش في الجنة وشاف الجنة وجه الواد اللي اسمه ابليس ده اللي مغلبنا كلنا ضحك رجعنا للدنيا وطلعه تاني ونزل هو ومراته امر بالطرد وامر بالاخذ انزل فمراتك وقال له كده من الاول والله قال له يا ادم قال له يا ادم الحق قال له ايه قال له فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وحد الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما انتوا الاثنين من الجنة ما هلش فتشقى يعني الفتشقى لو طرحت انتوا الاثنين انت اللي هتشوف الغل شوف لأن الراجل هو اللي مسؤول ها ولذلك يجوز للزوجة ان تعطي الزكاة لزوجها اذا كان فقيرا ولا يجوز للزوج ان يعطي الزكاة لزوجته اذا كانت فقيرة لان لها نفقة واجبة عند الرجل قد يكون حتى لثالث بس بعد ما سمعنا الصلاة على الشفيع الزوجة معها فلوس والفلوس عليها زكاة ونصفها فقير زي مرات عبد الله ابن مسعود حبت تطلع الزكاة سالت النبي ابن مسعود فقير كان راعي غنم كان راعي غنم وكان دقيق الساقين قصير القامة والصحابة لما شافوه طلع الشجرة قعدوا يضحكوا لأن ايه رجله صغيرة فالنبي قال لهم اتضحكون من قدم ابن مسعود والذي نفسي بيده انهما في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد لان كل حلم محش حلم محش حلم قالت النبي انا معها زكاة عايز اطلعها ايجوز ان اعطيها لابن مسعود قال لها الانتهاب اعطيه اياه ليه لان امراتي مش ملتمة بالنفقة علي يبقى صحيح تديني الزكاة اذا كنت فقير انما انا غني ادي لمرات الزكاة لا ده هي لها نفقة واجبة بقى مش لها زكاة يبقى الزكاة تشوف حد تاني برا انما دي زكاة انك تنفق عليها نفقة واجبة والا بقى كل واحد معها قرشين عايز يطلع زكاتهم يجيب لمراته فستانين يجيب له اكل بيهم يبقى الفقير بقى ايه يموت في الجوع لا ولذلك قال له فلا يخرجنكم انتوا الاثنين من الجنة بس اسمع لو طلعت انت اللي حدك فتشقى انت اللي هتشقى لانك انت اللي مسؤول عن الانفاق عليها هي مش مسؤولة الا عن التربية شؤون البيت شؤون البيت ولذلك من الاول ربنا قال له اسكن انت وزوجك الجنة انت ومراتك تقعدوا جوا الجنة بس لو طلعت هي برضه حاطينها جوه البيت وانت اللي هتغلب ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى وحد الله وحد الله لا اله الا الله شوف ربنا جمع بين الجوع وبين العرج وبين الظمأ وبين شمس الضحى يعني كان القياس ان الآية تقول ان لك الا تجوع فيها ولا تظمأ يجمع العطش مع الجوع ها وانك لا تعرى فيها ولا تضحى يجمع العري مع الحر انما ربنا جمع الجوع مع العري لان الانسان اما يبقى عريان وبردان يشتد به الجوع اكتر وجمع الصبع مع الحر، لان الحر بيعرى الواحد يبقى زمان نقطة. فجمع كل شيء مع اللي بيأثر معاه، جمع الجوع مع العري، لان البردان بيبقى جعان. ولذلك انت في الشتاء تاكل خمس مرات بالضبط، تاكل مرتين. وقف كنت مالش نفس الدنيا حر متفرهد. اي انت في الحر تشرب كتير، لان شويه الماء اللي بتاخدهم بيطلعوا عرق. انت بتحب تشرب تاني؟ فربنا جمع بين الجوع وبين العري، وجمع بين العطش وبين الحر. فوسوس اليه الشيطان، قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه. وحد الله بقى، قل لا اله الا الله. طب يا رب ليه دخل ادم الجنه؟ قال لك انت مش عارف ان ادم ده هو الاب الاكبر لنا كلنا؟ يبقى ربنا دخلوا الجنة عشان يشوف ما فيها من النعيم المقيم ومن الخيرات ومن الثمرات. يقوم حب الجنة والاشتياق الى الجنة ينغرس في قلبه. وانت ما دخلني الحديقة بخلاف ما توصفها لي، ما انت ما توصفها لي تقول لي في شجر مانجا وشجر تفاح. انا لعمري دوقت المنجرة تفاح اقول لك قول سلي الوقت. انما لما دخلني فيها نفسها هشم ريحة واجد الطعم، يقوم قلبي يمتلئ بالشوق اليها. فربنا دخلوا فيها محفوظ عشان قلبه يشتق اليها، فتأتي ذريته فترك هذا الشوق اليها فتعمل لها. طيب ليه خالف امره؟ قال لك عشان برضه عارف ان ذريته هتخالف. طب ليه؟ قال لك عشان يتوب فاقبل توبته، فلما ذريته تخطئ وتتوب اقبل منها التوبه. يبقى كاني ادم ده نموذج كبير للبشريه جمعاء. وانت زعلان ليه؟ ان كان ادم اخرجنا من الجنه فقد جاء محمد ليعيدنا اليها. ما تزعلش، ما تزعلش. ولذلك اول قرار ربنا قالوا لادم بعد ما طلعه هو وحواء وقال لهم بعضكم لبعض عدو، وهو ابليس اهو في الارض وانتم بقى نزلتوا للارض، وخدوا بالكم الامن ده هو عدو لكم وذريته وذريتكم له اعداء. اول قرار ربنا اتخذه بعد هبوط ادم الى الارض قال له فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحد وحد من لا يغفل ولا ينام. وبعدين هو ربنا ساب القصه قصه؟ لا، دي مش الف ليله وليله، ده عبر. ايه العبر يا رب؟ قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يا سلام، انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. خد بالك من الدرس ده بعد ما توحي. شوف التعبير، كان يقول يا ايها الناس قد انزلنا عليكم، انما بيقول لي يا بني ادم. طب ليه بيقول يا بني ادم؟ عشان يقول لك يا ابن ادم يا اللي ابليس طلع ابوك من الجنة اسمع كلامي انا ما تسمعش كلامه هو نزلت لك لباس عشان تستر العورة وتستر الجسم وريش الريش هو لباس الزينة ثياب تستر وثياب تتزين بها لكن هناك لباسا خيرا من ذلك كله هو لباس التقوى اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان اوعوا تسمعوا كلام كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فشوف ربنا بيقول الكلام ده من ايه بيقول الكلام ده كما سبق في حلمه القديم فبيقول حرام ان انا انزل لكم الثياب ومع ذلك ترفعون الثياب وتظهرون ما حرمت ظهوره للناس ولذلك سيدنا النبي عليه قال اذا استعطرت المرأة اذا حطت عطر وهي طالعة من بيتها ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية وكل عين تنظر اليها زانية يا سلام يا سلام تحط عطر وهي طالعة من البيت حرام حرام حرام حتى وهي رايحة المسجد لا تتعطر ولا تتزين الا في بيتها لزوجها كل شيء له حدود كل شيء له حدود وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول ايما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن وليها تبعها كل شيء باللعنة في السماوات والارض حتى تعود الى بيتها اسأل الله العلي العظيم ان يسدد خطانا وان يثبت على الايمان قلوبنا وان يبصرنا بعيوبنا وان يطرد الشيطان من بيوتنا انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته تبنا الى الله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة الكريمة ذنبا الا غفرته ولا كربا الا فرجته